بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة، وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء لي ولكم العون والسداد والتوفيق، وأن يذلل لي ولكم كل عسير، وأن يفتح علي وعليكم ما استغلق من مسائل هذا العلم، وأن يجعله عونا لي ولكم على طاعته. الموضوعات التي سندرسها في مقرر هذا المستوى هي تتعلق بالمنصوبات، تتعلق بالمنصوبات. فنتناول في الموضوع الأول باب التعدي واللزوم، ثم بعد ذلك نأتي للمفاعيل الخمسة، ثم بعد ذلك المفاعيل الخمسة التي هي المفعول به والمفعول له والمفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول معه، ثم بعد ذلك نأتي إلى موضوع الاستثناء، وبعده موضوع الحال، ثم بعد ذلك نأتي إلى موضوع التمييز. فهي تقريبا ثمانية موضوعات، وتتراوح تختلف طولا وقصرا وصعوبة وسهولة، ولكن نسأل الله عز وجل أن ييسر ويعين. فهي إذن في المنصوبات. أذكر في بداية هذا اللقاء بعض الكتب التي تساعد الطالب أو الطالبة على الاستزادة في هذا الموضوع أو ذاك، فأرتبها، سأذكرها مرتبة من الأسهل إلى الأصعب. فمنها النحو الأساسي لأحمد مختار عمر، ومنها متممة الآج الرومية للحطاب، ومنها أيضا جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى غلاييني، ومنها أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك لابن هشام الأنصاري رحمه الله. وهذا الكتاب هو تقريبا المقرر المعتمد، ولكن قد نزيد بعض المسائل أو ننقص، يعني نزيد بعضا أو ننقص بعضا حسب ما نراه مناسبا. وبعد أوضح المسالك كتاب التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري عليه رحمة الله. فهذه الكتب نافعة يرجع إليها طالب العلم إذا استشكل عليه أو أشكل عليه شيء من هذه أو من تلك الموضوعات التي سنأخذها. موضوعنا اليوم هو موضوع التعدي واللزوم، موضوع التعدي واللزوم. ما المقصود بموضوع التعدي واللزوم؟ قبل أن ندخل إلى مسائل هذا العلم، مسائل هذا الباب، أريد أن أعرضه بصورة ميسرة موجزة. المتعدي واللازم، ما مرادهم بالمتعدي؟ المتعدي بإيجاز هو الذي ينصب المفعول به بنفسه بدون واسطة. تقول مثلا أكرم محمد والده، وسمع علي الدرس، فالفعل أكرم والفعل سمع، يسمونه متعدي، يسمونه متعديا. والسبب لأنه نصب المفعول به بنفسه بدون واسطة. يقابله اللازم، الفعل اللازم. الفعل اللازم هو عكس المتعدي، الذي لا ينصب المفعول به بنفسه. انظر مثلا إلى الفعل ذهب، تقول ذهب محمد إلى السوق، لا يستطيع الفعل ذهب أن ينصب كلمة السوق بنفسه فيقول فتقول ذهب محمد السوق، لا تستطيع، لا يصح. فهذا الفعل الذي لا ينصب المفعول به بنفسه يسمونه لازما. ومثل خرج، ما تقول مثلا خرج محمد البيت، لا يصح مثل هذا، بل تقول خرج محمد من البيت. فالفعل خرج فعل لازم لأنه لا ينصب المفعول به بنفسه. هذه هي الصورة الموجزة للفعل المتعدي واللازم. الفعل المتعدي هو الذي ينصب المفعول به بنفسه، الفعل اللازم هو الذي لا ينصب المفعول به بنفسه. إذن عرفنا تعريف الفعل المتعدي الذي ينصب المفعول به بنفسه، وعرفنا تعريف الفعل اللازم هو الذي لا ينصب المفعول به بنفسه. طبعا لدينا في هذا الموضوع عدة فقرات، منها التعريف ومنها أقسام الأفعال من حيث التعدي واللزوم، سنأتي إليها واحدة تلو الأخرى. طيب، الفعل المتعدي حكمه أنه ينصب المفعول به بنفسه، الفعل اللازم حكمه ينصبه بواسطة حرف، يتعدى إلى المفعول به بواسطة حرف، بواسطة حرف الجر. من أمثلة الفعل المتعدي أكرم وسمع وضرب وأكل، هذه كلها أفعال متعدية. من أمثلة الفعل اللازم جلس وخرج وذهب وشرف وحسن، كلها أفعال لازمة. طيب الآن نريد أن نعرف تسمية أخرى للمتعدي. تجد في بعض الكتب تسمية أخرى يطلقونها على المتعدي، فيسمون المتعدي يسمونه متعدي، ويسمونه أيضا مجاوزا، فعل مجاوز، لأنه تجاوز الفاعل إلى المفعول به. اللازم يسمونه لازما، وله تسمية أخرى وهي أنه يسمى قاصر، يسمى قاصرا. القاصر قصر عن المفعول به، قصر عن نصب المفعول به. شرف محمد ما نصب المفعول به، ذهب محمد ما نصب المفعول به، قاصر. أقسام الأفعال، لو أردنا أن ننظر للأفعال الجزئية الأخرى، أقسام الأفعال من حيث التعدي واللزوم، هذه أو عنصر من العناصر، أقسام الأفعال عموما من حيث التعدي واللزوم. يعني الأفعال هل هي متعدية أو لازمة؟ نقول أقسام الأفعال من حيث التعدي واللزوم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يوصف بتعد ولا لزوم، لا تسميه لا متعدي ولا لازم، لا يوصف بشيء من ذلك، وهي كان وأخواتها. الأفعال الناسخة كان وأخواتها لا توصف لا بتعد ولا لزوم، لأنها حالة خاصة ليس لها مفعول به، بل لها اسم ولها خبر. فإذا هذه الأفعال لا توصف، لا نقول عن كان أو مثلا شيء من أخواتها ظل أو بات أو ليس، لا نقول عنها إنها متعدية أو لازمة. هذا القسم الأول ما لا يوصف بتعد ولا لزوم، وهي كان وأخواتها. القسم الثاني وهو المتعدي، فهذا أيضا هذا الفعل المتعدي له درجات، فأحيانا يتعدى إلى مفعول به، يعني ممكن أن نقول القسم الثاني المتعدي ثم نضع تحته ثلاثة تفريعات، ما يتعدى إلى مفعول واحد، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني ما يتعدى إلى مفعولين. الفرع الثالث ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهي الحد الأقصى. فالمتعدي تختلف درجاته، فمنه ما يتعدى إلى مفعول مثل أكرم، تقول أكرم محمدا خالدا، تعدى الفعل أكرم إلى مفعول واحد، وهذا شأن كثير من الأفعال المتعدية، تتعدى إلى مفعول به فقط. القسم الثاني من أقسام المتعدي ما يتعدى إلى مفعولين، وهو ظن وأخواتها، ما يتعدى إلى مفعولين وهي ظن وأخواتها. تقول ظننت الشمس طالعة، ظننت الجو صحوا، وحسبت مثلا، وحسبت الشجرة رجلا. فهذه تتعدى إلى مفعولين، حسب وظن، نصبت مفعولين، الشجرة المفعول به مفعول به أول، ورجلا مفعول به ثاني. ومثلها كذلك أعطى، تقول أعطيت الفقير ثوبا، الفعل أعطى يتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول الفقير والمفعول الثاني ثوبا. فها القسم الثاني ما يتعدى إلى مفعولين، والقسم الثالث ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهي أعلم وأرى. تقول مثلا أعلمت عليا النحو سهلا، أعلمت عليا النحو سهلا. فأعلم نصبت ثلاثة مفاعيل، فعليا مفعول به أول، والنحو مفعول به ثان، وسهلا مفعول به ثالث. الأفعال المتعدية إلى مفعولين ممكن أن تفرعها أيضا تفريعا آخر، منها ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أصل هذين المفعولين المبتدأ والخبر، وذلك هو ظن وأخواتها. ومنه ما يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا ما يعرف بأفعال المنع والمنح، يعني أعطى مثل أعطى وكسى، تتعدى إلى مفعولين لكن أصل هذين المفعولين ليس المبتدأ والخبر. بعد ذلك القسم الثالث من أقسام الأفعال من حيث التعدي واللزوم اللازم، اللازم، ومن أمثلته مثل ما ذكرنا ذهب وجلس وشرف وكرم. طيب، انتهينا من هذه الجزئية، أقسام الأفعال من حيث التعدي واللزوم، متعدي ولازم وما لا يوصف بتعد ولا لزوم. نأتي للجزئية التالية وهي علامات الفعل المتعدي، كيف أعرف أن هذا الفعل متعدي؟ أحيانا لا أدري هل يمكن أن أنصب بهذا الفعل المفعول به أو لا أستطيع، وهذا يحصل مع الأفعال التي تمر يعني أو قليلة المرور على الشخص، فلا يدري هل هذا الفعل ينصب المفعول به أو لا ينصب المفعول به، هل هو متعد أو لازم. فنحتاج إلى بعض العلامات لاختبار هذا الفعل أو ذاك، هل هو متعد أو لازم. للفعل المتعدي علامتان، للفعل المتعدي علامتان. العلامة الأولى أن ينصب هاء الضمير، أن ينصب هاء الضمير وهناك قيد غير المصدر، أن ينصب هاء غير المصدر، أن ينصب هاء غير المصدر، ينصب هاء الضمير. كيف؟ تقول مثلا زيد أكرمته، فإذا نصب الفعل الهاء التي تعود على اسم سابق فهو متعدي، وعلي أحببته، فهذا الفعل أحب متعدي بدليل أنه نصب هذه الهاء التي تعود على اسم سابق، والتفاح أكلته، إذن الفعل أكل متعدي لأنه نصب هاء الضمير التي تعود على التفاح، وشرطنا أن تكون هذه الهاء لا تعود على مصدر، لا تعود على مصدر، لا تعود على مصدر، لأن الهاء التي تعود على المصدر ينصبها حتى الفعل اللازم، الهاء التي تعود على مصدر سابق ينصبها حتى الفعل اللازم. قلت مثلا الخروج خرجته، هذه لا يدل كون هذا الفعل نصب هذه الهاء لا يدل على أنه متعدي، لأن هذه الهاء هاء المصدر السابق، والذهاب ذهبته لا يدل كون الفعل ذهب نصب هذه الهاء لا يدل على أنه متعدي، لأن هذه الهاء تعود على المصدر السابق الذهاب، وهذه الهاء التي في هذا المثال الخروج خرجته والذهاب ذهبته والجلوس جلسته هذه الهاء ليست مفعولا به أيضا، بل هي مفعول مطلق، بل هي مفعول مطلق لأنها هاء المصدر. إذن هذه العلامة الأولى أن ينصب الفعل هاء غير المصدر، هذه علامة على تعديه. العلامة الثانية أن يصاغ منه اسم مفعول تام، أن يصاغ منه اسم مفعول تام، فتقول مضروب، مكرم، ومسموع، الصوت مسموع. الفعل الذي تستطيع أن تصوغ منه اسم مفعول تام اعلم أنه متعدي. ومثلا الولد مضروب، هذا الفعل ضرب متعدي لأنني استطعت أن أصوغ منه اسم مفعول تام. لو أتينا للفعل اللازم هل أقول البيت مجلوس أصوغ منه اسم مفعول تام؟ تجد أنه لا يستقيم معك، تجد أنك بحاجة إلى أن تأتي بجهر ومجرور بعده، إذن لم أستطع أن أصوغ منه اسم مفعول تام، تجد أنك بحاجة أن تقول البيت مجلوس فيه. ومثلا السوق مذهوب إليه، فالفعل اللازم لا تستطيع أن تصوغ منه اسم مفعول تام. إذن ذكرنا للمتعدي علامتين، العلامة الأولى أن تتصل به هاء ضمير غير المصدر، والعلامة الثانية أن يصاغ منه اسم مفعول تام. طيب نأتي للجزئية التالية وهي علامة الفعل اللازم. ما علامات الفعل اللازم؟ كيف أعرف أن هذا الفعل لازم؟ له مجموعة من العلامات، بعض العلامات ترجع إلى الوزن، يعني وزن معين، إذا جاء الفعل على وزن معين نعلم أنه لازم، وبعض العلامات ترجع إلى معان معينة، فالفعل إذا كان يدل على معنى معين فالغالب أنه لازم، وبعض العلامات لا تتصل بهذين الأمرين. من علامات الفعل اللازم أولا أن لا يصاغ منه اسم مفعول تام، عكس العلامتين السابقتين. العلامة الأولى أن لا ينصب هاء الضمير، إذا ما استطعت أن تنصب هاء الضمير بهذا الفعل فاعلم أنه لازم، أن لا ينصب هاء الضمير بنفسه، فتقول مثلا الدرس فرحت به، ما تقول فرحته، إذن هذا الفرحة لازم، لم يستطع أن ينصب المفعول به بنفسه. وكذلك ما تقول مثلا السوق ذهبت إليه فلم ينصب الهاء، إذا من علاماته أن لا ينصب هاء الضمير بنفسه. أما هاء المصدر فهي ليست هاء التي تعود على المصدر ليست علامة على تعدي الفعل أو لزومه، لأنه ينصبها اللازم وينصبها المتعدي كذلك. طيب من علامات الفعل اللازم أن لا يصاغ منه اسم مفعول تام، بل لا بد من جار ومجرور، فتقول البيت مذهوب إليه أو مجلوس فيه ونحو ذلك. أيضا من علامات الفعل اللازم هناك علامات ترجع إلى الوزن، فإذا جاء الفعل على وزن معين نعلم أنه لازم. فمن هذه الأوزان التي يأتي عليها الفعل اللازم وزن فعل، فعل إذا جاء الفعل على وزن فعل فاعلم أنه لازم، مثل شرف، كرم، حسن، قبح، لؤم، كل هذه أفعال، أفعال لازمة لأنها جاءت على هذا الوزن. أيضا من الأوزان التي يأتي عليها الفعل اللازم افعلل، افعلل بسكون الفاء وفتح العين وتشديد اللام الأخيرة، افعلل، مثل اقشعر، اقشعر، واشمأز، فهذه أفعال لازمة، اقشعر جلده واشمأز منه. أيضا ما الأفعال الأوزان التي يأتي عليها اللازم وزن افعن للا، مثل احرن جما، افعن للا أو ما ألحق به، مثل احرن جما، وقعا سسا، هذه على وزن افعن للا، فهذه هذه أفعال لازمة لمجيئها على هذا الوزن. احرن جماء القوم يعني إذا اجتمعوا. طيب أيضا من الأوزان التي يأتي عليها الفعل اللازم افعن لا، طبعا الكلمات قد تكون قليلة على هذا الوزن، من ذلك قولهم احرم با، افعن لا، مثل احرم با الديك، احرم با بألف مقصورة في الآخر إذا تهيأ لي للقتال. أيضا من الأوزان التي يأتي عليها الفعل اللازم تفعلل، تفعلل، مثل تدحرج، فتقول تدحرجت الكرة، فهذا الفعل تدحرج لازم لمجيئه على هذا الوزن. أيضا من الأوزان التي يأتي عليها الفعل اللازم احمر، افعل، افعل، مثل احمر، افعل، مثل احمر، فهذا فعل، تقول مثلا اخضر الزرع، ومثلا احمرت الوردة. ومنها الأوزان ما يرجع إلى معان معينة، فمن ذلك ما دل على سجية، طبيعة معينة، مثل يعني مثل حسنة أو قبحة، هذه أشياء طبائع، أو كرمة، هذه أشياء طبائع في الإنسان، أو ما دل على عرض، شيء عارض يأتي ويزول، مثل مريضة، فهذه أيضا معنى يأتي عليه الفعل اللازم غالبا. ومن أيضا المعاني التي يأتي عليها الفعل اللازم ما الفعل الذي يدل على مطاوعة، الفعل الذي يدل على مطاوعة، والمعنى المطاوعة أن يقبل التأثير، تقول كسرت مثلا مثلا القلم فانكسر، فانكسر، الفعل هذا انكسر مطاوع، قبل تأثير الفعل الأول، تقول كسرته فانكسر، فانكسر، انكسر، هذا الفعل الثاني، هذا هذا لازم لأنه دل على مطاوعة، مطاوعة. كذلك ما دل على نظافة وما دل على دنس، هذه أفعال لازمة، مثال ما دل على نظافة مثل طهرة، مثال ما دل على دنس مثل يعني لو قلت مثلا يعني قبحة أو نحو ذلك، فهذه المعاني تدل على اللازم غالبا. وللحديث إن شاء الله تعالى بقية، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعون والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.